بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. كنا نتكلم على من يفسد صومه ولا تجب عليه الكفارة، أليس كذلك؟ نعم. وقفنا عند قول الشيخ ولا بتأويل قريب، معك؟ نعم. قال ولا بتأويل قريب، يعني من أفطر عاملا بتأويل، ولكن هذا التأويل قريب، يعني احتمال يمكن أن يكون فيه صوابا. يعني قال كذلك هذا يفسد صومه، بمعنى يجب عليه القضاء ولكن لا كفارة عليه. نعم. قال من هذا الذي تأويله قريب؟ وكيف نعرف من كان تأويله قريب بمن كان له تأويل بعيد؟ ضرب هو بعض الأمثلة هنا. قال كمن أفطر ناسيا أو مكرها. أفطر ناسيا أو مكرها، هل هذا هو التأويل؟ لا، مو مر معنا النسيان والإكراه، لا، هو أفطر ناسيا أو مكرها فظن أن صومه قد فسد فأتم الأكل والشرب. يعني هو أكل ناسيا أو أكل مكرها، واضح؟ الأصل فيه ماذا؟ إنه يتوقف الآن، خلاص يمسك بقية الوقت، ما قال لك؟ هو صحيح إنه نحن عنا في الصوم الواجب من أكل ناسيا أو مكرها ناش يقضي، ولكن لا إثم عليه ويقين أنه كفر. طيب هو هذا أكل ناسيا ولكنه فيما بعد أكل عامدا، هل عمد نتاعو هذا كيف يعني نؤوله؟ هو ظن انه ما دام افطر ناسيا انه فسد صومه خلاص، فاتم بقى ياكل ويشرب خذا راحته. هذا تاويل قريب، لانه هذه من المسائل التي قد تخفى على بعض الناس، واضح؟ فهمنا؟ فهذا تاويل قريب، اذا هو افطر عامدا، لكن نسيناها مساله افطر ناسيا. هو افطر ناسيا جوزناها، واضح؟ بعدما افطر ناسيا بدأ الآن يأكل عاملا، واضح؟ فهمنا؟ لم يتوقف عند حد النسيان، وإنما استرسل، ظن منه أنه الصوم بتاعه في ست، يلا خلينا نكمل نفطر، واضح؟ نعم. قال كمن أفطر ناسيا أو مكرها، أو قادم قبل الفجر، أو قادم قبل الفجر. قادم من سفره يعني. قادم من سفره. هو ظن انه ما دام قدم قبل الفجر وما زال تعب مرهق من السفر والى اخره، ما زال يحسب اللي هو في سفر. نعم. وانه بما انه الليل يبدا، ما هو التاويل منين؟ هو مش انه تعب ولا التاويل، وين جاء التاويل القريب؟ لا، هو اليوم من ماذا متاكد؟ من ليل ونهار. هكا ولا؟ هو ما دام قال لك انا في الليل كنت مسافر، اسمي مسافر. إذا أنا نصف اليوم اللي هم 24 ساعة، نصف اليوم أنا مسافر. إذا حتى لما ندخل في النهار أو قبل الفجر، ما دام أنا سافرت في جزء من اليوم فاسمي مسافر. فهمنا؟ فظن إنه اسم السفر باقي مستمر معه، بما أنه كان قطع جزءا من يومه في سفر، اليوم اللي هو 24 ساعة. واضح؟ فهمنا؟ فظن إنه حكم السفر أو اسم السفر ما زال ملتصقا به. تخلى هو صحيح قبل الفجر، الأصل في أنه يستحضر النية ويصوم، ولكن هو قال لك أنا كنت في جزء من اليوم مسافر، ما زلت مسافر، واضح؟ بما أنه كان في جزء من اليوم على سفر. قال أو سافر دون القصر، دون مسافة القصر، يعني سافر دون مسافة القصر. وهذه اعتبرت من التأويل القريب لكثرة الخلاف فيها، وأنه اسمه سفر وكذا وإلى آخره وهذا. ولكن هذا الذي أفطر في في سفر هو دون مسافة القصر لا حكم يقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه. قال أو رأى شوال النهار يعني هنا شوال يعني. نعم قال أو رأى شوال نهار أو لم يغتسل إلا بعد الفجر غن الذي يرى هلال شوال في النهار يكون صومه طبعا إذا كان يوم الثلاثين من رمضان يعني هو تتم تغم عليهم الهلال فلم يروا لم يروه إلا نهارا يعني نهارا بعد ما طلعت النهار جدا واضح فهذا يعني يتم صومه يتمون صومهم لأن ذلك الهلال هو ولد بعد الفجر وغالبا هو لا تحدث مثل هذه الأمور لأن الهلال أول ما يولد إيش يكون قبيل الغروب بقليل ويختفي مباشرة لا يظهر النهار لا يظهر الهلال نهارا إلا إذا كان في آخر أيام آخر عهده نعم لذلك هو قال أو رأى شوال النهار لأن الهلال لا يظهر الهلال شوال لا يظهر نهارا الهلال في أول شهر يظهر إيش ليلة هو لما رأى الهلال نهارا إيش هو هذاك الهلال يوم الثلاثين يوم أو هلال آخر رمضان هلال في آخر الشهر هو الذي يظهر نهارا معلومة المسألة يعني هو بديهة لذلك جوزتها وما واضح شو الهلال نهارا لا يظهر إلا هلال آخر الشهر هو قال لك رأى شوال نهارا شوال لا يرى نهارا واضح يرى ليلا فهمنا؟ الهلال لا يرى نهارا إلا كان في آخر الشهر واضح؟ نعم الآن تو بعد ال 14 شوفوا تو نحن جوزنا 14 رجب شوفوا الآن القمر من وقت ايش يبدأ يظهر؟ من الليل متأخر فيستمر حتى بعد الفجر ما هكا ولا لا؟ الآن كل ما تأخر الشهر كل ما تأخر ظهور حتى يصير أحيانا لا يطلع لا نرى الهلال في آخر الشهر إلا مع الفجر تقريبا خاصة في وقت الصيف إلا مع الفجر فتقريبا الشمس والهلال يكون الهلال سابق الشمس بفترة قليلة فترى الهلال نهار هذا هلال آخر الشهر إذا هو هلال رمضان هذا ما يعرفش مسكين رأى الهلال نهارا قال لك راه هذا هو هلال شوال نحن ما شفناهوش البارحة هو باقي تو قلت يستنى فيه يعني على كل قال أو لم يغتسل إلا بعد الفجر ظن إنه الجنابة تمنع الصوم فهو ما اغتسلش إلا بعد الفجر وهذا ما يحدث لكثير مساكين من نظن الجنابة تمنعه من الصوم فيقول لك إنه ما دام على جنابه وما اغتسلش وطلعت علي أطلع علي الفجر إذا أنا نفطر نعم أو احتجم هذا تأويل قريب ليش؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاج والمحتجم نعم أو ثبت رمضان نهارا مر معنا هذا الكلام هذا في أول الباب أول كتاب الصيام ثبوت شهر رمضان مش قلنا نحن إذا غم علينا ننتظر الصباح ننتظر لا يأكل الناس حتى يأتي للمسافرين ونسمع الأخبار جيدة ما قبل مر معنا الكلام هذا ثبت انتظرنا نحن الأخبار وجاء وثبت أنه نهار رمضان إيش انه اليوم رمضان واضح فهو كان قد اكل وشرب يعني كذلك هو عامل في اكله وشربه وكان يجب عليه انه يمسك لانه الان صار رمضان فهمنا مر معنا الكلام هذا في اول الكتاب ما قال انتم ماذا مبين فيكم كانوا ما كنتش معايا قال فظنوا الاباحه فافطروا يعني كل هؤلاء اللي مر معنا كلهم جميعا ظنوا انه يباح لهم الفطر فافطروا هذول كلهم ايش؟ متعمدين في الاكل والشرب واقول ولكن تعمدهم جاء بتاويل قريب هذه كلها التي كنا نتكلم فيها كلها امثله ساقها الشيخ ليبين ما هو التاويل القريب واضح؟ نعم قال بخلاف البيت تأويل بخلاف التأويل البعيد. قال كرائن، كرائن يعني كمن رأى، نعم كرائن لمن يقبل، لم يقبل كرائن، ليش لم يقبل؟ نعم كرائن لم يقبل، نحن تكلمنا هذا عليه في أول الكتاب، ما قلنا أحيانا لما يقول هو عادل رأى الهلال هو عادل، ولكنه لم يأتي بعدل آخر معه، ما فماش مرة هو وحده، قلنا الحاكم الأصل فيه أنه لا يأخذ برأيه، أو يكون هو غير عادل متهم مجروح فلم تقبل شهادته. قلنا في أول الكتاب أنه هذا يجب عليه الصوم، الصوم هذا إذا أفطر وقال أنا أفطرت لأن الحاكم لم يقبل رؤيتي، أنت ما كنت الهلال وجب في حقك الصوم، هذا تأويله لا يقبل، فإذا أفطر وجب في حقه إيش؟ القضاء والكفارة. هذا الفرق بين التأويل البعيد والتأويل القريب. التأويل القريب يقبل، أفسد صوم يومه عليه القضاء دون الكفارة، أما التأويل البعيد وجب في حقه إيش؟ القضاء والكفارة. قال أو لحمى أو لحيض، يعني أصيب بنوع من المرض الخفيف، هو هنا لما تكلم عن الحمى، هذه الحمى التي تصيب أي إنسان في، ولكن ليس الحمى التي هي إيش؟ أو يفرق عن العلم بين الحمى وبين إيش؟ النافض، ما يسمونه النافض. الحمى هي أمر طبيعي تحدث، أما النافض هي الحرارة الشديدة التي يرتعد بها جسم الإنسان ويعرف جدا ويرتعد، وهذه لا تكون إلا بسبب مرض. أما الحمى أحيانا الإنسان تطلع له بسبب يعني جرح، تعفن جرح، أو بسبب صداع، أو بسبب شمس، يمكن الإنسان تطلع له الحمى، ما هو قد ترتفع حرارته شوية، وهذا هذا لم يقبله المالكية مرضا يوجب إيش؟ الفطر، مع أنه هو عند غيرنا كالحنابلة الظاهر وهذا وكذا طبعا كلام الحسن البصري بعض أئمة التابعين أنه أي مرض كان هو يوجب يبيح الفطر. الحمى هنا هي يعني قياسا او مثال جاء به الشيخ على كل مرض خفيف، على كل مرض خفيف يعني لا يرهق الانسان ولا يرهق جسمه، لا يجوز للانسان ان يفطر من اجله. واضح؟ واحد زرس توجعته مثلا، مع انه زرس الطرس المه شديد. واضح؟ طيب علاش تفطر انت؟ إذا كان ألم لا يحتمل جدا، وأن الإنسان وصل إلى حالة أنه هو سيفطر بسبب تناول مسكن، واضح؟ مش تناول المسكن اللي يسكن عنه ذلك الألم الذي ما عاد يحتمل. أما إذا كان سيفطر فقط من أجل الفطرة وما استفاد شيئا، لأنه ألم الضرس لا يسكنه الأكل والشرب وما يزيده، فهمنا؟ فهذا لا يباح له إلا إذا كان كذلك. هنا لما قال الحمى إذا كانت حمى عالية وهو يحتاج ليأخذ خافض حرارة خوفا خاصة، يعني إذا كان هو متعود أن الحمى بتاعه سيئة بمعنى أنه قد تسبب له مشاكل أخرى، فهو هنا يعني يباح له. المهم هنا القصد موش الحمى كحد ذاتها، وإنما أي مرض خفيف يعني لا يرهق الإنسان من حيث الصيام. وهذه مسألة أولي حيض، شنو المقصود أولي حيض؟ يعني المرأة أفطرت في نهارها في نهار رمضان توقعا منها أن اليوم تحيض، قد كان من العادة الحيض بعد العصر، ولا الحيض بعد الظهر، ولا الحيض قبل المغرب بشوي، واضح؟ هي متعبة من نفسها هكا، طيب قد كان علاش نصوم من هالكامل وفي الآخر من بعدين ينزل هذه الحيض، انا بطبيعتي نهار هذاك مش نقضيه مش نقضيه، انا لازم نروح الصباح فاطر اليوم انا مش نحيد. واضح؟ هنا هذا تأويل بعيد، لأنه قد لا تحيض في ذلك اليوم، فتكون قد أفطرت متعمدة في نهار رمضان. شيخ ولو حاضت يعني. نعم تغيير. هنا أو لحمى، أليس حتى الحمى من باب غلبة الظن، يعني ظن أنه سيصاب بالحمى فأفطر؟ لا لا لا، المقصود هنا هذا يمر معك إشارة في لما نتكلم في الفقه المقارن، ما الأمراض التي تبيح الفطر؟ ما الأعذار التي تبيح الفطر؟ القصد دائما لما الأهل لا يتكلموا على حمى بسيطة أو كذا إلى آخره، يتكلموا أنه على هذه أمراض بسيطة يصاب بها الإنسان دوريا يعني، لا يخلو منها الإنسان، واضح؟ بسبب ضربة شمس، بسبب كذا إلى آخره، يمكن أن هذه الأمراض تعالج من غير ما يفطر الإنسان، لأن الحمى إيش علاجها؟ إذا كان الإنسان مصاحبه إيش النافض؟ النافض اللي هو العرق وكل الرعدة، وقت الإنسان يبدأ ربما يتعرق بشكل كبير، فيبدأ ربما جسمه يجف فيحتاج إلى الماء. أما الحمى البسيطة، الحمى شنو هو العلاج نتاعها؟ غالبا العلاج اللي كان في ذلك الزمان هو علاج خارجي مش داخلي. ويحطوا له الكمادات ويبردوه في الخارج حتى تخفت الحراره نتاعو. ها؟ فالعلاج علاجها خارجي وليس علاجها ايش؟ داخلي. نعم. نعم. نعم. ولو حاضر يعني ولو حاضر. ولو حاضر، نعم، ولو حاضر عندنا على، لذلك قال ولو حصل. ولو حصل. يعني هنا الحمى ولو حصلت، هو من يوم مثلا تجرح سخان وطلعت شوية قال لك امشط علي الحمى لا نزل نشرب الماء حتى كي نعرف جسمي ما يجفش إلى آخره. أو هو بدأت معه في الحمى فقال أنا خليني نفطر الآن قبل ما يولي نفض، زيد ترتفع حرارة أكثر وتزيد تصيرك الرعدة وكذا إلى آخره نشرب الماء. فولو حصل ذلك فيما بعد، ولكن هو قدم مسألة الفطرة على يعني حصول سببه، فالأصل أنه يحصل السبب ثم نحن يباح لك الفطرة حينها. قال أو لغيبة، أو هي الأصل أو لغيبة، لغيبة يعني هو الإغتابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لديه حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال لك والله أنا قلت قول زور الآن غيبة، إي أنا أفطرت الآن خلني أكل ونشرب. ولا نعم، هذه من التأويلات اللي البعيدة. نعم. قال أو لعزم على سفر ولكن ولم يسافر، ولم يسافر، وإلا فقريب. شو معناته وإلا؟ يعني وإذا سافر فتأويل قريب. وإذا سافر هو عزم على السفر. الأصل فيه نحن تكلمنا فيها أنه لا يفطر، مثل ما مر معنا في صلاة القصر تذكروا أن قلنا أنه لا يقصر الإنسان في صلاته حتى يتجاوز البنيان، إلا إذا كان هو في مستعد الآن للسفر كما هو الحال الآن، إنه الأمور ما كانتش هكذا قبل، كما هو الحال الآن إنه يكون في مطار ولا في محطة قطار ولا في محطة الحافلة، ويعلم إنه بعدين سيخرج وقت الصلاة الثانية في أثناء سفره، ووسيلة السفر التي يسافر فيها لا يستطيع فيها القيام بصلاته بأركانها، إنه التوجه للقبلة والقيام والسجود، فهمنا؟ قلنا في الحالة هذه يباح له أن يجمع ويقصر طبعا بشرط دخول وقت الصلاة في محطة الحافلات أو محطة القطار أو في المطار قبل أن يشرع في السفر، هذه الحالات الوحيدة. أما بالعادة أنه لا يبدأ الإنسان في الجمع والقصر إلا إذا شرع في السفر. والشروع في السفر إيش؟ يغادر البنيان. كذلك نفس المسألة في مسألة القصر، كذلك في مسألة فطر رمضان، الإنسان لا يأكل ويشرب حتى يشرع في السفر حقيقة، لأنه قد يأكل ويشرب قد يسافر. هذا حكمه، من أكل ويشرب ولم يسافر هذا حكمه، فالقضاء والكفارة. من عزم على السفر فأكل فإن سافر فهذا يعتبر تأويل قريب لا كفارة عليه، إن لم يسافر فعليه القضاء والكفارة. فهمنا؟ واضح؟ نعم. شيخ الأكل، الأكل يكون بعد البنيان وإلا وإن أكل. نعم، بعد البنيان. بعد البنيان الأكل يمكن يؤدي في ما فيش اللي يأكل في محطة القطار أو في الطائرة. طيب هو يا سيدي هو في المطار وأراد أن يسافر وخلاص حزم أنت عاد هو في المطار واضح؟ وحتى ربما تعرفت أنه هذا حدثت، تعرفت الحقائب نتاعو في مشات تعطل في الطيارة، بعدين قال لك الطيارة ماهيش تقبل لعطل ما لسبب ما البلاد اللي ماشيين لها ماهيش تستقبل، صارت فيها مش عارف شنو زلزال إلى آخره، أجلت الأسفار اليوم وأنت في المطار، فبأي سبب أنت أكلت وشربت؟ ما فيش، لذلك لابد أن يشرع الإنسان حقيقة في السفر حتى يأكل ويشرب. نعم. قال وهي انتهينا الآن من تأويل القريب والبعيد والأسباب التي تبيح الفطر والتي لا تبيح الفطر، وتكلمنا على هذا كله، لا مش تكلموا على الكفارة هذه، والآن الكلام سيكون على الكفارة. قال وهي، وهي ماذا؟ الكفارة. بالنسبة للصفات هناك قول معنا المالكية يقولون قبل الفجر، خرج قبل الفجر معناها يفطر وبعد الفجر لا يفطر. ده بعد الزوال. نعم، بعد بعد الزوال هذا هو الأرجح. صحيح القول موجود في إنه خرج بعد الفجر يفطر، ولكن الأشهر منه إنه هو بعد الزوال لا يفطر. نعم. الأقوال هي ستة أقوال هي المسألة اللي عندنا في المالكية. نعم. هو شرع في السفر، كيف يكون شروعه في السفر وهو لم يتجاوز البنيان؟ البنيان شرط في شروعه في السفر، ولا يسمى قد شرع في السفر إلا أن يتجاوز البنيان. نعم. قال وهي الكفارة ما هي؟ قال إطعام 60 مسكينا. طيب ليش تقول الإطعام مع أنه هو الأصل دائما أعلى شيء هو إعتاق الرقبة؟ لأنه عند المالكية الأفضل هو في الإطعام لأنه أوسع في نشر الخير، يعني يستفيد منه برشا من الناس، وهذا ما نص عليه ابن أبي زيد وهو ما ذكره أيضا الإمام مالك وغيره، أنه هو الإطعام أحب إلينا كما قال. قال الكفارة إذا بدأ بما هو أحب لديه، لأنه ليش سمعته أحب؟ يعني مسألة فيها تحب ومتحبش، أي نعم في الكفارة الصوم المسألة على التخير، الكفارة على التخير وليست على الترتيب. الكفارة في إفطار يوم رمضان هي على التخير وليست على الترتيب، فاختار المالكية الإطعام. قال وهي إطعام 60 مسكينا. طبعا لما يقال مسكين يدخل منهم الفقير والمسكين، كيف كيف يعني. نعم، مرنا التفصيل هذا في باب الزكاة ما قلنا. نعم، كفارة على التخير عند الجمهور. نعم، عند الجميع على التخير. نعم. قال لكل مد، لكل مد. طبعا بعض متأخري المالكية قالوا أنه هذه نص مد، بمعنى أنه لا بد أن تطعمه مدة، ما تطعموش أكثر وما تطعموش أقل، نص هذه مد، وإن كان هذا ليس يعني حقيقة هو المراد. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الإطعام ذكره مطلقا، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم جاء مد، لأنه أوسط الناس متوسط حال الناس أن المد يشبعه، المد يشبعه، المد طل تقريبا، يعني ما فهمش كون يأكل أكثر من طل، نتصور تحب مد طل كسكسي بمعنى أنه طايب يعني، فمش كون يأكل أكثر من طل ما تصورش يعني، هو كيلو يأكله عائلة. نعم. وكذلك المد كما قلنا حتى وإن كان طل قمح، يعني لو يطحنوا يعمل واحد خبزة توزن طل، هي الخبزة الكبيرة توزن 300 جرام 350 جرام، ما يأكلها حتى حد نتصور المهندس يعمل على كل. فهنا لذلك المالكية قالوا، بعض المتأخرين قالوا لا أكثر ولا أقل، ولكن ثبت عن الصحابة منهم سيدنا أنس وغيره أنه كان لما يريد إطعام المسكين يطعم حتى الشبع. ما أنت هنا عندك حلين، يا تطعم حتى الشبع ولا تعمل وجبتين، هل الشبع وجبة تكفي ولا وجبتين بحسب عادات الناس؟ هذا سنتكلم عليه. قال مد لكل مد. هذا النوع الأول، طبعا ينفصلوا فيه، هذا النوع الأول من الكفارات. ولهنا طبعا هو كما قلنا أهل العلم دائما يقيسوا فيها بالمد، رأوا الآن لا تقاس هكذا. الآن لا تقول لها نص ويصحيح نص، ولكن هذا كان طعامهم في ذلك الوقت. الآن ما تنجمش تعطي الإنسان طعام بالميزان، تقول له هاك خذ كيلو قمح ولا طن قمح ولا هذا يكون سلوك الجيش ولا الدواء للأنعام. أما البشر ما عادش تعطيه الآن كيلو قمح ولا كيلو شاي ولا كيلو رز تقول له شد سفه، ما تجيش. لابد الآن أنك تعطيه طعام، وإلا أنت ما أعطيتوش طعام ما أطعمتوش. أنت أعطيته مد صحيح ولكن ما أطعمتوش. والكفارة هي إيش؟ إطعام. وربنا سماها إطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها إطعام. ولكن حتى لا يختلف الناس في ماهية الإطعام، أعطانا الكيل نتاعها مد. ولينا نحن خذينا الكيل اللي هو كان علة باش ما نختلفوش، وتركنا الأصل اللي هو الإطعام. يجي واحد تو باش يخرج كفارة، يخرج كيلو مقارونة ولا كيلو كسكس، يمشي يهز زيد ولا العمر من الناس فقير. ايش عملت له انت تو؟ انت اطعمته؟ هو سيتكلف لطبخ الكسكس ولا المقارونة ذيك اضعاف اضعافها. اذا هنا حلين، اما ان تطبخ انت وتعطيه، او ان تعطيه ذلك الطعام وما يصلحه. يعني اعطيته كسكسي، أعطيه معها الزيت والطماطم وغيره إلى آخره، حتى هو مش هذا إذا كان ساكن مستقر هو في بيته عنده غاز وعنده غيره. إذا لم يكن كذلك هو ساكن تحت قنطرة ولا مش عارف وين إلى آخره، فأنت عليك أن تأخذ له إيش؟ طعاما جاهزا. واضح؟ ولا عبرة لي ما يقوله يعني المفتي في زكاة الفطر وغيره إلى آخره، من غاية تطشن المياه وحق القمح وقمح مدعوم ومش عارف كيف، ما مش يخوذ وانت القمح من السوق الكيلو دينار ولا محدش المياه، هو يحسب في قمح مدعوم من الدولة حقه 700 فرنك ولا شكون يأكل في هذه؟ وهل هذا يعتبر طعام؟ لا. فنحن تركنا الأمر الأساسي اللي هو أمر ربنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإطعام، وهو لنا نلتفت إلى الكمية بغض النظر إن كان الطعام ولا ما يشبع. الآن أنت بعض أنواع الطيور ما تاكلوش القمح، لازمها علفة خاصة بها ومش عارف شنو، فما بالك بشر تجي أنت وتعطيه كيلو قمح ولا مش عارف، قول له كول وسف. نعم. فهذا يعني من الظاهرية البقيتة التي أخرجت الأحكام الشرعية على مقتضياتها وعلى مرادتها. صار الفقير الآن هو ما يكفيش من الناس كلها عافسة عليه، وزيد حتى المسلم الذي هو سيعطيه حقه مش مزيد، ماهوش قاعدة تبي في حق تزلو كيلو قمح. كان قبل العربي يفرح لما تزلو كيلو قمح، يقليه ويشيخ بيه على كل. طيب دائما نأكد على المسألة هذه، لأنه حقيقة يعني شوف أكثر يعني المساكين مظلومين حتى من المسلمين، مش نحكيه حتى من غيرهم ولا من العصاة ولا الفسقة ولا غيرهم اللي لا يأكلون في أموال الزكاة وغير ذلك، لا حتى لذن نفسه انه هو ملتزم باحكام الشرعيه، ما هوش قاعد يعني في حق المسكين هذا ولا حول ولا قوه الا بالله. قال اذا النوع الثاني من الكفارات، قال او صيام شهرين متتابعين. او دائما التعبير عن الصيام في الكفاره هو بالشهرين مش بستين يوم. اغلب تقول بيصوم ستين يوم، علاش تكلف فيها اكثر من طاقته؟ قد يكون الشهرين 58 يوم بل قد يكون 59. واضح؟ لأن الشهر المقصود فيه هو الأشهر القمري. القمري قد يكون شهرين ولا بعض 29 مثلا، ولا شهر 30 وشهر 29. إذا صيام شهرين متتابعين من أول ما يرى الهلال إلى آخر ما يرى، إلى أول ما يرى الهلال من الشهر القادم. ما يجيش وسط الهلال وصوم؟ ينجم يجي وسط الهلال، لكنه لابد أنه يقدر. يولي لهنا الحساب الصعيب عليه، انه هو بدا مثلا انه الهلال نصف، انه مثلا ليله سبعه ولا ثمانيه في الشهر، هو لهنا مش لازم يكون متاكد وقتاش بدا الشهر واليوم بالضبط قداش في الشهر وينتهي عند النهار هذاك بيدوف بعد شهرين. نعم. لذلك الابتداء. وهو علاش يزرب في روحه ويصوم من وسط الشهر ولا من قبل؟ وهي الكفارة ما هيش على الفور، وإنما هي على التراخي. استنى في عقلك اللي تبدأ من أول الشهر تنتهي في أول الشهر بعد شهرين، واضح؟ فهي على التراخي الكفارة وليست على الفور. نعم. قال أو صيام شهرين إيش؟ متتابعين. هاي كلمة متتابعين هذه صحة الكفارة، هذا الشرط صحة للكفارة. يعني انقطاع التتابع هذا يبطل إذا كان طبعا عابدا من غير عذر، هو يبطل الكفارة عليه النسيان. مش يتكلم على هذا بإذن الله. قال أو عتق رقبة، أو عتق رقبة. فلهنا هذا مذهبنا ومذهب الجمهور أن العتق الرقبة يشترط فيه الإيمان، يشترط أن تكون الرقبة إيش؟ مؤمن. مؤمن. نعم، بخلاف الأحناف اللي قالوا تجزئ الكافر. طبعا عتق الرقبة تحرير عبد، تحرير عبد بلا أمان. وعتق رقبة لا يشترط فيه أن يكون ذكر ولا أنثى. الذي يشترط فيه أن يكون مؤمن ويكون سالمة من العيوب. وطبعا لما يقول عتق رقبة لابد أن تكون هي قن 100%، يعني هو عبد 100%. من كانت هي شائبة حرية فلا يجوز عتقه، كما المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد ولا من أعتق نصفه ولا المشترك فيه إلى آخره. كل هؤلاء لا يجوز عتقهم لأنهم آيلون إلى الحرية وهم فيهم شبه تحرر. وإعتاق الرقبة لابد أن يكون لقن كامل حتى تكون الكفارة كاملة، مثل الصيام لا يصح إلا شهرين، شهرين غير نهار ما يصحش. كذلك عتق الرقبة لابد أن يكون إعتاق كامل. قال سالمة من العيب. طبعا العيوب الظاهرة لنا، العيوب في بعض العيوب اللي ما تخلش بقيمة، ونحن كيفاش نعرف العيب هنا؟ طبعا هي نحن نتكلم على مسائل هنا غير موجودة، ولكن يعني حتى تعرف دي الكفارة كما كان يصنفها لنا. لما تجيب نفس العبد هذا وتجيب واحد آخر كيفه بالضبط، له نفس المؤهلات وكذا يا أخي، تنظر هل هذا العيب الموجود فيه أنقصها عن قيمة هذا ولا لا؟ لأنه أحيانا بعض العيوب لا تنقص القيمة. مثلا عبد هو مثلا رجل وفي جسمه مثلا شهوة مخفية مثلا كبيرة مثلا، ولا هذا لا يعتبر عيبا. لو كان في أمل هذا عيب يعتبر ينقص القيمة، واضح؟ لأنه العيب الآن مثلا تؤخذ للاستمتاع به، فإذا كانت فيها شهوة ولا نمو إلى آخره مفسدة لجسمها فهذا يعتبر عيبا في حقه. أما العبد العيوب الظاهرة أن يكون شعره أخرس بليد مقطوع اليد أعرج مش عارف شنو، فهمنا؟ يعني خلقي أو خلقي العيب. نعم طبعا العيوب الخلقية كذلك ما يستمر معنا إن شاء الله في كتب الكتاب العبيد وغيره، كان ربما سنتجاوزه لأنه ما عندناش يعني ما عادش في حاجة إلي ليه، ولكن يعني فما عيوب أيضا خلقية معروف، مثلا إنه هذا العبد سارق مثلا، أو مثلا حتى يذكر بعض أهل العلم كان هو مثلا يقضي حاجته في فراشه، وهذا مرض يعني موجود يعني تلقاه كبير ويقضي حاجته في فراشه ويمكن إنه يمسك، أو مثلا تلقاه مثلا سيء الخلق ولا كذا إلى آخره، ولا في بلادة ذهنية إلى آخره، في ذلك هذه كلها عيوب. نعم، المهم أن المقصود دائما بالعيب هو ما ينقص قيمته عن مثيله، ينقص قيمته عن مثيله مش عن اللي أحسن منه، لأنه العبيد تتفاوت أسعارها جدا يعني، واضح؟ تجد ربما كما حال السيارات، قد تجد سيارة حقها 10,000 دينار، تجد سيارة حقها 100,000 دنانير. كذلك العبيد وإن كان يعني القيادة ولكن هي كان يعتبر نقد، كان يعتبر عن قيمة مالية في ذلك الزمان. الحمد لله. قال وكفر عن أمته إن وطئها، وهذه يعني القول هذا بعيد شوي، بعيد شوي ليش؟ ولكن المالكية هذا مشهور مالك، ولكن عند الجمهور أن الكفارة هي خاصة بالرجل دون المرأة. عند المالكية الكفارة عليهم الزوج، ولكن المرأة تكفر إن هي جامعت زوجها سواء كان في حالة نوم أو أكرهته، قد يحدث هذا، هي تكفر عن نفسي، أو كما هو مشهور مثلا عندنا أو طاوعته، فهو يكفر وهي تكفر أيضا. أما إن أكرهها على الجماع سواء بالنسبة للأمة، دائما السيد هو الذي يكفر عنه، واضح؟ السيد هو الذي يكفر عنه دائما، لأنه هي أصلا لا تملك إلى آخره. أما الزوجة فهذا حكمها، إن هي جامعت أو أكرهت زوجها هي تكفر، وإن طاوعته أيضا في المشهور أنها هي تكفر، عندنا عند غيرنا هي لا تكفر المرأة. وإن أكرهه هو يكفر عن نفسه وعنه، لذلك قال وكفر عن أمته إن وطئها. طبعا هو هذا نوع من أنواع المفسدة الصوم، ها؟ نعم. قال وكفر عن أمته إن وطئها وعن غيرها. شفت الكلمة كيفاش عامة لنا؟ عن غيرها بمعنى عن زوجته أو عن امرأة زنى بها. دائما لما يتكلم الفقيه في موضوع معين هو ما يتكلم كان في هاك الموضوع هذاك، دائما نذكر بهالأمر هذاك، بمعزل أن الحرام والحلال لا حد ولا غير، مش موضوع، واضح؟ يعني لذلك قال هنا وعن غيرها سواء كانت زوجة أو امرأة زنى بها، فهو يكفر عن نفسه وعن من أفسد صومه. طبعا هذا إذا كانت التي زنى بها أو كانت زوجته بالغة واجبا عليها الصيام، يعني أما إن كان غير واجب عليها الصيام سواء لصغر أو لجنون أو لمرض أو لسفر أو لحيض، فهنا يكفر عن نفسه فقط لا يكفر عنها، لأنه لم يفسد لها صوما. واضح؟ فهمنا؟ واضح؟ نعم هاي قلنا أنا اللي ما ذكرتش أنا الكفر، سمحني بالله، لنفسه أكرهها لا إن أطاعته أو طاوعته، هنا لا يكفر عنه. قال نيابة بلا صوم، طبعا لا يكفر عنها ايش؟ بالصوم. بالصوم، هو يكفر عن نفسه بالصوم، ولكن يكفر عنها إما بالعتق أو إطعام. بالإطعام، ولا أو بالهناء، كلمة إن أكرهها واضح، بمعنى إن طاوعته أو ربما تكون أكرهته هي أو جامعته هي، فهنا هي تكفر عن نفسها في هالحالة. شيخ إن أكرهته يكفر هو عن نفسه إن طاعته. طبعا هو يكفر، نعم. وإن أكرهته. نعم. على كل حال ما كلها ما كلها هو الرجل. ما عنده نار. كل بثمنه. قال إذن بلا صوم وبلا عتق في الأمة، يعني هو الأول بيعتقها هي كمش يعتق. يعني يكفر عن أي امرأة حرة بإطعام أو بعتق، ويكفر عن الأمة فقط بالإطعام، ولا لأن العتق لا يعتق عنها، لأنه الأصل أنه هي كما تنجمش تعتق، لأنه لو تعتق تعتق نفسها هي مش تعتق. فالأمة لا يكفر عنها لا بالعتق ولا بالصيام، لأن الصيام عبادة بدنية لا تناب فيها. نعم. قال طيب بهذا هو هذه الكفارات عددها الكفارات هذه. الآن فما أخطار هي الناس يظن أنه هو يجب عليه القضاء، ويجب عليه أحيانا بعض الناس يظن أنه يجب عليه القضاء والكفارة. هو أراد أن يخرج هذه الأشياء ويبين الأخطاء في المفاهيم. قال ولا قضاء بخروج قيء غلبة، ما معنى هذا؟ أراد أن يؤكد عليه. ولكن وقتاش لا قضاء عليه؟ إن لم إذا لم يزدرد شيئا، إذا لم يعد شيئا إلى جوفه. نعم. أما من استقاء فعليه القضاء وإن لم يزدرد شيء. من تعمد القيء في المصائب واجب في حقه القضاء دون الكفارة، طبعا مر معنا الكلام هذا، واجب في حقه القضاء وإن لم يزدرد شيئا، واضح؟ أما من غلبه القيء فلا يجب عليه القضاء وصومه صحيح ما دام لم يزدرد شيء، واضح؟ طيب. قال كذلك لا قضاء في غالب ذباب، نسأل الله العفو والعافية، يعني ذباب دخل عنوة عنه غصب عنه إلى فمه، أو غبار طريق، أو كدقيق، خاصة اللي يخدمه في الفرن ولا كذا إلى آخره، مجرد أنه يفتح الكيس ويسكبه الكل يولي أبيض، ما دام في الخارج ولا أبيض كله، أكيد لو استنشق الدقيق وفي فمه وغيره إلى آخره، نعم، كل ذلك لا شيء فيه. قال غبار طريق او كدقيق، لهنا الكاف لماذا؟ تشبيه، هو جاب لك الاعلى، الدقيق يؤكل مهكا ولا لا؟ طعام، اذا كان الطعام ودخل في جوفي ولكن بغير قصد منه، مع ذلك لم يتسبب في صيام في فساد صومه، فمن باب اولى ما لم يكن طعاما، مثلا انسان يستعمل في الغبره مثلا بناي ولا يخدم في نجار ولا يرحي في الرخام ولا كذا، فتجد ان كله هو ايش؟ ابيض. لكن الغبار هذا واكيد مستنشق وشابع. ولكن هو لا يسمى طعام، فاذا كان الطعام لم يفسد الصوم فمن باب اولى ما هو؟ دون. لذلك هو قال كدقيق، جاب الكاف للتشبيه وجاب اعلى شيء يمكن ان يغلب على الظن انه يفسد الصوم. فاذا كان اعلى شيء لا يفسد الصوم فمن باب اولى ما كان دونه، يعني غبار الصنع. لذلك الشيخ لي لما قال ذكر قال وغبار صانع. يعني اي صنع كان نجار حتى اليوم. نعم شيخ، هذا بالنسبه للصنع فقط، غير الصنع غير الصنع يفسد؟ لا، اذا كان في الطريق مثلا غبار طريق هو لا يفسد، يعني الانسان في الطريق ماشي ومتعدي جبال مش تعدى في الطريق هذاك، وهو معدل مثلا تاع الخام ولا واحد قاعد يلحي في الزليز ولا الطرقات قاعدين يخدموا مثلا زفت وغبار الدنيا ماكله بعدها، يعتبر هذا تبع ايش؟ غبار الطريق. وطبعا هما الاعراق خاصه الناس اللي يعيشون في الباديه وغيرهم، يعني لا شيء، غبار الطريق الموجود عندنا نحن الان لا شيء مقارنه بكرهم الغبار الموجود عندهم. نعم، هذا كله لا يفسد يعني الصيام. قال او كيل لصانعه، يعني سواء كان هو صانع ولا هو يتعامل مع الاشياء اللي فيها غبار برشا، يتعامل معها كيلا ووزنا وغيره، فهمنا؟ واضح؟ هو مثلا ماهوش فران مثلا، ماهوش فران يصنع في الخبز ويتعامل مع الطحين، ولكن هو يوزن في الطحين مثلا، واضح؟ فأي إنسان يتعامل مع أي شيء فيه غبار فلا إشكال في ذلك ولا يفسد هذا يعني صومه. قال أو حقنة من إحليل، لأنه إيش؟ لا توصل إلى المعدة. المعدة الحقنة من الأحليل يعني من الذكر، يعني إنسان حقن فيه أحليله، بعض خاصة اللي عندهم حجارة في الكلاوي ولا غيره ولا انسداد إلى آخره قد يحتاجون لهذا، حتى وإن اضطر إلى مثل هذا في المستشفى في أو في أي عيادة أو في نهار رمضان هذا لا يفسد صومه، لأنه هذا الثقب لا يوصل إلى المعدة. نعم. قال أو دهن جائفة، يعني الدهن هذا نوع من المرهم، مرهم جاب الجرح في البطن، واضح؟ جرح يكون الانسان مجروح في جنبه ولا غيره، احيانا بعض العمليه يعمل بعض المراهم الدهن، انواع من الدهن يقصد به المرهم يعني، ولكن طبعا ما انه قبل كانوا يستعملون الدهن ربما من حيوان او من نبات وكذا الى اخره. نعم. قال او دهن جائفه، ليش؟ لانه الاصل فيه انه المعده مغلقه لا يصل فيها، يعني لو كانت معدته مفتوحه يموت، يعني يموت، واضح؟ فهمنا؟ لذلك إذا كان الجرح هذا موجود في البطن أو موجود على الجلد فهذا لا يعني أنه المعدة مفتوحة، لا، هو الجرح موجود في الجلد الخارجي وكلامه مش في المعدة. نعم، صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه إذا كان المعدة مفتوحة في ساعة الإنسان يموت يعني، أو في نعم آيل إلى الموت. نعم، إذا كان ما يسرعوش به إلى المستشفى ليخرج. طبعا لما كان الطب متأخر جدا الأيام، مات سيدنا عمر بسبب الطعن الذي أصابت معدته، وما كانوش قبل يخيطوا المعدة، ما كانش عندهم العلوم هذه. لذلك لما جاء لهم الطبيب فشرب النبيذ وقيل اللبن فخرج، علم انه ايش؟ المعده ثقبت. فلذلك الطبيب قال يعني رفع يده وقال له انه خلاص آيل الى الموت، مع انه بقي مده طويله لانه طعن بخنجر، يعني ثقب صغير في المعده، ومع ذلك ثقب صغير ولم يكون يستطيع في ذلك الزمان انه ايش؟ يخيطوا ويقيموا. نعم، توقع بفضل من الله تعالى يجي واحد مفتفت ومع ذلك خيطوا ويعيش بإذن الله إذا أسرعوا به. طبعا ولكن هو لا يمكن أنه يعيش في الخارج إذا كان إنسان معدته مثقوب. المهم هو الكلام لأن لما قال دهن بمعنى أنه أراد أنه يوصل أنه هذا الدهن الأصل فيه أنه يؤكل، لأنه نحن نحكي مش عن المراهم الآن اللي هي صار مواد كيميائية وغيره. الدهن قبل كان يصنع من مواد إيش؟ غذائية في الغالب، ووضعت على المعدة. أقول ليش قال لك دهن جاي في الرأس؟ ما قالكش دهن في رأس ولا في ظهر، حب يزيد يقرب لك يعني من باب أولى إذا كان الجرح إيش؟ بعيد عن المعدة، هو حب يقرب لك مش أنت من باب أولى بشيء ينفي لك عدة مسائل أخرى هاكم ما تقدر تسأل عليها، واضحة الجواب عليها. إذا كان الجرح موجود بجانب المعدة وحطينا عليه مواد غذائية ولم يفسد الصوت فمعناته من باب أولى، إذا كان الجرح بعيد وحاطين عليه ما هو غير من المواد الغذائية، واضح؟ فهمنا؟ نعم. قال أو نزع مأكول أو نزع مأكول لنا يعني أي شيء يؤكل أو يشرب بمجرد أنه الإنسان طلع عليه الفجر أو سيذكر الآن أو فرج طلوع الفجر، يعني هو أكل هو في حالة أكل أو شرب مع طلوع الفجر تماما، هذا الفجر وهو يأكل ويشرب، نزع نزع، إذا لم ينزع صار مفسدا لصوته. حتى نشوفه بعدين إذا كان غلبة ولا غير غلبة ولا كذا إلى آخره، هذا يعتبر فيه القضاء والكفارة القضاء فقط. واضح؟ يعني هو قال أو نزع مأكول أي شيء مأكول مشروب إلى آخره أو فرج طلوع الفجر، يعني هو قاعد يأكل ويشرب إلى أن وصل اسمع الأذان، إذا نزع مباشرة لا يفسد هذا صومه عند غيرنا كالشافعي وغيره، هذا يفسد إيش؟ الصوم. وجب عليه قضاء ذلك اليوم مع الفجر، وجب عليه القضاء في ذلك اليوم دون كفارة. عندنا إذا نزع مع الفجر مباشرة أول ما سمع الأذان نزع، طبعا الأذان الذي هو إعلان بدخول وقت الفجر، ماش نحكيه إذا كان مكان يؤذن فيه أذانين. واضح؟ الكلام واضح. أو إنسان كان في حالة جماع ثم أول ما سمع الأذان نزع مباشرة، في هذه الحالة أيضا إيش؟ صح صومه في ذلك اليوم ولا إشكال. إذا تأخر ولو لحظات، بمعنى ابتلع ولو لحظات، إذا كان ننظرا إذا كان عامدا وكان بالإمكان أنه ينزع فقد أفسد صومه إيش؟ عامدا، وجب في حقه القضاء والكفارة. إذا لم يكن عامدا بمعنى أنه هو يعني غفل أو سهي أو كان غلبة غلبه شيء تعدى في حلقه غلبة ما نزلش، وكذلك في مسألة الجماع الأصل، ولكن الجماع هو أولى لأنه الأكل والشرب الأصل فيه أنه إيش؟ قد يغلب الإنسان إذا تجاوز مرحلة ما يمكنش رده فيه. وفمه مليان إلى آخره وابتلع. أما مسألة الجماع أحيانا الإنسان يكون غلبة وأحيانا يكون إيش بإمكانه إنه يعني لا يغلبه ذلك. على كل حال فإذا كان الإنسان بإمكان إنه ينزع ولم ينزع صار عامدا وله حكم العام. إذا كان أمكن لم يمكنه أن ينزع أو غلبه المفسد للصوم فهنا عليه القضاء دون الكفارة. أما إن لم يغلبه واستطاع النزع فلا قضاء ولا كفارة وصومه صحيح. واضح؟ فهمنا؟ إذن هي ثلاث حالات، هل يتصور في العقل غير ولا لا يتصور غير؟ فهمنا؟ شيخ الذي يجامع يعني إن نزع ثم مباشرة سمع الأذان ونزع وخرج منه المني بعد الأذان. هو نزع. لا شيء يعني. هو نزع الآن. هو نزع بمجرد أنه علم بدخول الوقت قام عن زوجته مباشرة، يعني لم يترك أي سبب من أسباب تعمد خروج المني، ولكن بمجرد أنه نزع وابتعد خرج منيه، فهذا الإشكال. نعم، يعتبر صومه صحيح والله تعالى. قال فإن ظن الإباحة فأفطر فتأويل الأيش قريب. ليش قال تأويل قريب؟ هذا مذهب أهل الظاهر وبعض الحنابلة والشافعية أو بعض الحنابلة والأحناف أنه يباح يكمل الإنسان أكله وشربه وإن علم وإن كان بعد الأذان إذا كان مباشر الأكل والشرب. وهذا وخاصة مذهب أهل الظاهر أنه إكمال الأكل والشرب حتى يكون الفجر بيناً واضحاً بعد دخول الفجر بربع ساعة بعد راجع قبل يأكل ويشرب أهل الظهر. وهذا لهم فيه بعض النصوص. لذلك المسألة ما دام فيها خلاف وكان الخلاف ضعيف شوي واضح لأنه مذهب الجمهور أنه ينقطع الأكل والشرب مع طلوع الفجر مباشرة. فلأن المسألة فيها خلاف اعتبرها المالكية ايش؟ تأويل قريب. ولكن هذا لمن تأويل قريب؟ لما كان هو عالم بالمسألة وظن. أما إن كان هو لا قال لك يلا ما نزلتش ولا مش عارف شنو ولا هذا كله لا يعتبر. أما إن كان عالما بالمسألة وهو يظن أنه جواز ذلك يظن جواز ذلك كذلك فتأويل قريب. لذلك قال فإن ظن الإباحة فإن ظن الإباحة بناء على الأقوال في المذاهب الأخرى مثل ما ذكرنا. نعم هنا سواء يعني في الأكل والشرب والجماع سواء في الأكل والشرب والجماع كلها مفسدات. ما كان في فمه يعني هل يبتلعه مع الأذان أو يخرجه من فمه؟ لا يبتلعه هو نزع بمعنى نزع إن كان في شيء ما كان في يده. نعم عند الشافعية يمجه ما كان في فمه فإن ابتلعه مع استطاعة مجه أفسد صومه وجب عليه القضاء. قال كذلك من الأشياء التي ربما يظن الإنسان أنها مفسدة للصوم. قال وجاز سواك كل النهار. كل النهار ليش قال كل النهار؟ مو قال كان يكون وجاز سواك ويسكت. هنا إشارة إلى من يخالفون وهم الشافعية أنه لا يكره السواك عندهم إيش بعد الزواج. يكره السواك عندهم بعد الزواج. لذلك قال وجاز سواك كل النهار يعني طول النهار ولكن بشروطه طبعا. مرنا ذكرنا الشروط يعني هذا السواك اليابس الذي يدخله ولا يخرجه. نعم يستاك به دفعة واحد ويكون سواك جافا لا طعم له. سواك الرطب مفسد للصوم. سواك الذي فيه طعم مفسد للصوم. سواك الذي يستاك به ثم يخرجه ثم يعيد إدخاله ويبتلعه ريقه يفسد الصوم. إن أخرجه ثم أدخله مرة أخرى فعليه إيش؟ أن يمج ما في فمه. واضح؟ الإنسان إذا استاك ثم أخرج السواك ثم عاود استاك مرة أخرى شنو عمل له الآن حقيقة؟ هو أخرج ريقه من فمه ثم أعاد إدخاله في فمه مرة أخرى. فهذا إن ازدرد هذا الريق إن ابتلاعه شنو اللي صار فيه؟ أفطر أفسد صومه. فلذلك إذا الإنسان أخرج السواك من فمه وأعاد إدخاله مرة أخرى عليه أن يمج ما في فمه واحد. فهمنا؟ الشافعية ذهبوا أبعد من ذلك. قالوا تعرفوا الخيط؟ الخيط. أحيانا الإنسان يحتاج أن يدخله في الإبرة، شنو يعملوا؟ يبلوا ويدخلوا. قالوا فإن لم يدخل فأعاد بله مرة أخرى وابتلع ما في فمه فسد صومه. خيط. المسألة يعني أنه الإنسان لا يجوز له إدخال أي شيء في فمه من طعام أو شراب. واضح؟ لذلك المالكية نبهوا على أن السواك لا يكون رطبا، ترجمة رطبا بمعنى السواك الأخضر. يعني من شجرة مثل أخضر، وخاصة أنواع السواك اللي تباع الآن أغلبها إيش؟ رطب. فهذا لا يستاك به في نهار رمضان. لا يستاك في نهار رمضان إلا إيش؟ السواك الجاف. الذي لا يترك طعما في الفم، ولا نولي واحدة نستعمل معجون الأسنان في نهار رمضان. واضح؟ عند الكل شيخ، عند طبعا. لذلك لا يستعمل الانسان، معجون الاسنان في نهار رمضان، لانه معجون الاسنان يترك ايش؟ طعم، الا بعض انواع المعجون التي مثل المبيض وغيره التي لا تترك طعما في الفم، يمكن الانسان ان يستعملها مع انه يمش جيدا يعني ويتمرمط جيدا. اما بقيه او جل انواع معجون الاسنان هي ايش؟ تترك طعما في الفم، والطعم كما قال اهل العلم هو أكثر علامة تدل على بقاء ماهية الشيء. ونحن مر معنا تذكروا في الماء، دائما نعيد ونكرر المسألة، مر معنا الماء يتغير ايش؟ لونه وطعمه ورائحته. واضح؟ أقوى علامة تدل على تغير الشيء هي ايش؟ الطعم. واضح؟ الرائحة، لأنه يمكن تختلط بجزئيات الهواء تكون دقيقة جدا. اللون، الماء ضعيف شفاف، أي شيء يغير لونه، ويعني أحيانا ينعكس حتى لون الآني على لون الماء مع أنه لا يوازجه. أما الطعم، علاش هو أقوى دليل؟ لأنه الطعم إذا تطعمنا الشيء، إذا شعرنا بطعمه، فهذا يعني أنه فما جزئيات وصلت إلى أماكن الحس في اللسان وماتت وعطت إشارة للعقل، بمعنى هذه الجزئيات هي موجودة وكثيرة، ولما كان اللسان إيش؟ يتطعم. أنت شوف مثلا حاجة كاس ماء مثلا تحطي شوية سكر، هل تشعر بطعمه؟ لا، ضاعوا شوية السكر في الماء. إذا لابد أن يكون الكمية الطعم موجود حقيقة وكمية كبيرة حتى يشعر به اللسان. طبعا هذا بالنسبة لكل إنسان وظروفه وكل إنسان فإذا وجود الطعم دليل على كثرة المادة، فما دام الطعم باقي معناته ايش؟ المادة موجود. ونحن نعرف أن معجون الأسنان يعصر إزالة الطعم من الفم إلا مدة، تبقى تشلل وتمج في الماء يعني تتمرمط وتمج إلى آخره، ويعصر جدا أنه إزالة ايش؟ هو طبعا عمدا يعني حاطين كمية الطعم هذيك باش تبقى رائحة الفم ايش؟ جيدة. فلذلك يعني الطعم تجده قوي جدا في معجون الأسنان، لذلك اللي يحب يستعمل معجون الأسنان يستعمله إما قبل الفجر أو من الليل، عنده الليل كامل هو يستعمل في معجون الأسنان. نعم. إذا هنا لما قال المسألة أنه يجوز الاستياك طيلة نهار رمضان، السواك بهالشروط هذه حتى لا ندخل في حيث وبيس. إذا الإنسان استاك بسواك جاف، بعد ما عادش تقول له ودفعة واحدة ما تقولوش أو مج ريقك وما تمجش، هو حرهم. استاك بسواك يا بس جاف لا طعم فيه، خلاص يبتلع ريقه بعد يمج. طبعا إذا لم يكن فيه إيش؟ فتات من هكا السواك هذاك، أحيانا بعض الأحيان الإنسان لما يستاك إيش؟ يكون بعض فتات السواك موجود، يحذر انه ما يبلعش. هل المحترزات هذه الكل هي اللي جعلت الشافعي يقول يكره ان يستاك الانسان في نهار رمضان خاصه بعد الزواج، تشتد الكراهه بعد الزواج؟ لهذه المحترزات هذه باش ما تبقاش تقول له استاك ودخل وما تخرجش ورد بالك واكل فتفات، مش عارف. فهمنا؟ واضح؟ نعم. طبعا السواك لا يشترط انه يكون ايش؟ بعود عندنا، يمكن أن يشترط بأي، يمكن أن الإنسان يستاك بأي شيء، بقطعة قماش أو حتى بإصبعه إن شاء، ولكن يحذر أن لا يكون شيئا يعني خشنا حتى لا يجرح لثته ويتسبب في إفساد صومه بهذه الطريقة. طيب طبعا هي الحالات رأي دائما تمر مع الصائم حالات كثيرة جدا، وطبعا دائما في كتب الفقه تجد أمهات المسائل وأنت تقيس عليها، ولكن بعض الناس هي تجد عنده مرض في اللثة لاخر سنته تدردع لاخر مش عارف شنو، ولاخر لازم يستعمل مادة معينة على سنته فقط ما يبلع حياته، الكلام طويل. نعم. قال إذن وكذلك يجوز مضمضة ومضمضة إيش؟ مش لوضوء، لعطش. لعطش مثال، إذا الإنسان عطش بدرجة كبيرة وتيبس فمه أحيانا الإنسان ماشي لازم يتكلم، ها؟ أحيانا الإنسان ماشي لازم يتكلم حقيقة يعني، فلا بأس إذا تمضمض، مش باش يبلع، مش كما قال الحمد لله ربي جعل الوضوء 5 مرات في النهار. قالوا له كيفاش تصبر على صيام نهار رمضان؟ قال له لا ربك سبحانه وتعالى جعل لنا رحمه واحد يتوضا 5 مرات في النهار. يقول مع كل وضوء يبلع شي هب الماء واموره هذه. لا، المضمضه هنا هي فقط مضمضه، يتمضمض مثل ما مر معنا في الوضوء، يخلخل الماء في فمه ثم يمشه. واضح؟ واذا كان يحذر الانسان، ونبهنا على هذا وقلنا انه يحذر من المبالغه في المضمضه في نهار رمضان، هذه الوضوء، فما بالك في المضمضة لعطش، بالدباب الإنسان يعني أنه يبدأ يغرغر وغيره إلى آخره. نعم. الشيخ بق الطعام الذي يكون في الأزهر في الأبراص. نعم. اللي ابتلعه بعد الفجر؟ لا يصح طبعا. لابد أن يتمضمض ويزيله. نعم. قال: وإصباح بجنابة. وإصباح بجنابة. طبعا هذا عند جماهير اهل العلم، وان كان روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لا يصح صومه في من اصبح على جنابته، ولكن جماهير اهل العلم انه يعني لا يشترط الطهاره من الجنابه، ليست شرطا في صحه الصوم. قال: وفطر بسفر قصر. فقلنا نحن والصوم ايش؟ افضل، مثل ما عبر ابن ابي زيد في الرساله شنو قال؟ والصوم احب الينا، وهذا لقول ربنا سبحانه وتعالى: وان تصوموا خير لكم. لذلك قالوا فطر بسفر، يعني يجوز فطر بسفر قصر. قال: ابيح ان بيته فيه او باول يوم، يعني بهالشروط هذه. السفر الذي يباح فيه الفطر هو ايش؟ السفر المباح، السفر المباح هو مو السفر المعصي، هو السفر المعصي بعض، خاصة في بعض بلاد العرب، وحتى موجود عندنا. انا لما يجي هكا رمضان في في في الصيف يولي يقول لك خلينا نمشي، انا نسافر يمشي يعمل على اساس رحلة سياحية في في اوروبا ولا في غيرها، وتكون من المعاصي، ولا حول، يعرف انه هو يعني تكون الفتن والبلاءات الى اخره. اما السفر، الانسان سافر، سافر لصله رحم، سافر لتنزه مع عائلته، ويعرف انه فماش يعني معاصي وغير ذلك، هذه كلها اسفار مباحه. سافر لصيد مثلا، انه يحب هوايه الصيد ويمارسها وما فيهاش معاصي، هذا كله يعني هذه اسفار مبيحه، أسفار مباحة تبيح له الفطرة في نهار رمضان، من باب أولى كمان إذا كانت أسفار عمل وغيرها إلى آخره، نعم، أو علاج أو غيره. وكذلك قال: إن بيته فيه، يعني بيت الفطر فيه، أو أفطر بأول يوم، كل ذلك يباح. إن شرع قبل الفجر، إن شرع في السفر قبل الفجر، هذا لمن يبيت هو الفطر معناته بجزء من الليل، وشرع في السفر قبل الفجر، وإلا فلا. قال: وكفى إن بيته بحضر ولم يشرع قبل الفجر. كفر ليش؟ تعمد، هو تعمد فطر نهار رمضان ولم يسافر. طيب هو تقول لي ما افطرش، ايه هو هنا بنية يفطر، هو غيب النية عن الصوم، فهنا اسقط ركن من اركان الصوم، فهو افطر هنا، وان لم ياكل او يشرب. ورمى نحن ان الافطار يكون ايش؟ برفض النية وان لم ياكل او يشرب، فهمنا؟ نعم. قال او الصوم بسفر. شو عندكم بعد؟ كحضر. نعم. كحضر. وأفطر قبل الشروع بلا تأويل. يعني كذلك يعني إن بيد الصوم بسفر ما عزم عليه وهو في حالة سفر. فهو في حالة سفر. وعزم على الصوم. ثم أفطر فيه يعني. كذلك كحضر يعني هو أعتبره إيش؟ أفطر عامدا لأنه هو عنده هذه الرخصة هذه ولكن بيت أنه يصوم بيت أنه مش باش ياخذ بها الرخصة هذه. واضح؟ فأفطر بعد أن بيت الصوم وهو في حال سفر هو يباح له الفطر ابتداء ولكن هو ما بيت أنه سيفطر بيت أنه إيش؟ أنه سيصوم سيصوم شو معناته بيت؟ نوى يعني استنى نوى بليل استحضر نية الصوم بجزء من الليل هذا جمعته بيت بيت أنه سيصوم ولكنه إيش نقض هذه النية في النهار وأفطر كذلك مثل من أفطر بحضرا هو عليه القضاء والكفار طبعا قد تقول لي أنه في اللون ما في بلوش اليوم شتاء في السفر والآن تبين له أنه إيش تاب في السفر إذن أنا ما نقضش النية وأبيح له الفطر بعذر مثل إيش اللي في الحضر الإنسان في الحضر وأرهقه الصوم وأشرف على الهلاك شو يعني يفطر كذلك في السفر وهذا إذا ليس السفر هو الذي أباح له الفطر بعد أن بيت الصيام إنما المشقة هنا هي التي أباحت له الفطر مثل الذي في الحضر لذلك هو قال كحضر في كل أحكام صوما وفطر قال وإلا فلا وأفطر قبل الشروع بلا تأويل وإلا فلا وأفطر قبل الشروع بلا تأويل بلا تأويل أي نعم بلا تأويل هنا هذا فيلزم هو كقال كحضر هنا أراد أن يؤكد فقط أفطر قبل الشروع بلا تأويل فلا بلا تأويل هذا عليه القضاء والكفارة مثل ما قال كحضر أراد أن يؤكدها فقط هذه المعلومة. قال وإلا فلا يعني إلا وإلا ماذا؟ وإن لم يكن أفطر أو وإن لم يكن أو وإن كان استحضر التأويل وإن كان عنده تأويل بمعنى أنه يباح له الفطر في السفر وهو حر في ذلك. فهنا فالقضاء فقط. وهذا يعتبر تأويل قريب. فهمنا؟ نعم. ولكن هذا لمن هو عالم بهذه المسائل هذه فهمنا؟ نعم قال وإلا يعني وإلا بأن تأول يعني استحضر التأويل بأن تأول أنه ما دام في سفر فهو أمير نفسه يباح له أنه يفطر كما يباح له أنه يصوم قال فلا أي فلا ما له هنا فلا كفارة عليه أما القضاء واجب طبعا قال كذلك وبمرض إلى آخره ما زال سيتكلم على مبيحات الفطر في نهار رمضان طيب خليها إن شاء الله للدرس القادم الآن لأنه مش نكمله بكري شوية لأنه توزع الشهادات وبطاقات الأعداد عليكم إن شاء الله حتى لا نؤخركم بعدين كثيرا طيب جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك